وحتى تحين هذه اللحظة تهالات دينية من الشيخ محمد الطوحي. لا عفوك ورضاك يا رب، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ظلمت نفسي ولكن شأنك العفو رب إني ظلمت نفسي ولكن شأنك العفو والرضا شأنك العفو والرضا فاعف عني أنت رب العباد أنت رب العباد. أنت رب العباد رب رحيم. أنت رب العباد رب رحيم. فتقبل بفضلك التوب مني. أنت رب العباد رب رحيم. فتقبل بفضلك التوبة مني. إن ظني في العفو ظل جميل. إن ظني في العفو ظن جميل. رب حقق بالمصطفى حسن الظن. يا رب يا رب يا رب أكرم. كم تمنى عليك قوم فازوا. كم تمنى عليك قوم ففاز. للمنى والغنى ونيل الثمن. ربي جمل بفيض فضلك بفضلك حالي. يا رب اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فتقبل دعاءنا فتقبل دعانا وانصرنا كما وعدتنا يا رب. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من تقائك من النار ومن المقبولين. يا رب يا رب اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فتقبل دعانا. فتقبل دعانا. وانصرنا كما وعدتنا يا رب. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. وأعطاك أن استمعنا إلي في فاصل من الابتهالات الدينية الشيخ محمد الطوخي لصلاة الفجر.